جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم من صبغ شعر وجهه إلى السواد وشعره أشقر وهو في سن الشباب؟ لا يرخص للإنسان أن يغير لون شعره إلا في حال الشيب، فيغير بالحنة أو بالحنة وكتم بحيث لا يكون أسود كخافية الغراب ولا يبقى أبيض، وأما ما عداه فلا ترخيص، فلا يرخص للمرأة أن تشقر شعرها الأسود ولا أن تستود شعرها الأشقر ولا أن تعجب بالشعر الذهبي للأوروبيات فتذهب وتغير شعرها الأسود الفاحم ليكون فضيا كبعض شعور النساء أو ذهبيا، إنما التغيير جاء خاصة في الشيب وبغير السواد، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.